بي للماضي يزيد من عذابي لا أجدني إلا بين الأحزان أكاد أفقد صوابي صبري في نفادي فكوا أصفادي زيديني زادت في لهيبي is this messed up world?